بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله مبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث وصولا مع مقدمة الشيخ الإمام رحمه الله في هذه القواعد الأربع وما استفتحه بها من دعاء لطيف، وذكرنا حرص الشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب على أن يستفتح رسائله، بل فصول كثير من مؤلفاته، بل حتى رؤوس فقرات بعض مباحثه يستفتحها بالدعاء، إما بالرحمة وإما بالإرشاد إلى الطاعة ونحو ذلك. وهذه الرسائل الأربع استفتحها بهذا الدعاء الكريم، وتكلمنا عن كثير منه، وهو قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وتكلمنا عن كثير من ما يتعلق بهذا الدعاء، سواء ما يتعلق بالتخصيص بأنواع من الأشياء التي تفيد المسلم مما هو من جوامع الدعاء، كأن يتولى الله عز وجل عبده في الدنيا والآخرة، وكذلك ما يتعلق بالبركة، وأن يجعلك مباركا، وكذلك أيضا الكلام ولا زال متوقفا عند الحديث عن السعادة، حينما قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وهي: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وذكرنا أن الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا من واحد من هذه الثلاث، فإذا ما عرفها العبد وأحسن الموقف منها، فإنه لا يخلو إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلاء، أو أن يكون باعتباره من بني آدم، وكل ابن آدم خطاء، فكلهم مذنبون. والحقيقة أن هذا هو مسك الإنسان: إما أن يكون في نعمة، فإذا أقامها وشكر الله عز وجل عليها، لا شك أنه سوف يستقيم أمره، لأن كثيرا من الناس في نعم ومع هذا لا يعرفونها، بل هم يعيشون في بلاء، من حيث إنهم لا يعرفون نعم الله عليهم، وذكرنا شيئا من ذلك بالأمس، أو أنهم في مبتلون فلا يصبرون، والبلاء لا بد واقع في هذه الدنيا، ولا يخلو الإنسان أبدا من بلاء، سواء كان مسلما أو كافرا، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا، فالبلاء هذا محيط بالناس كلهم على درجات، ولكن النعمة والسعادة موقف الإنسان من البلاء، والنعمة والسعادة موقف الإنسان من النعم، والنعمة والسعادة الموقف من الذنوب. ولهذا الشيخ قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم ذهبنا نتكلم عن السعادة وحقيقتها وطريقة مسالكها، ووقفنا عند آيتين من كتاب الله، وهي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه السورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا إن السعادة ينشدها كل أحد، ينشدها الأفراد وتنشدها الأمم وتنشدها الحكومات وتنشدها الدول وينشدها كل والجماعات والمجتمعات والطوائف، كل يرجو السعادة. هل هي بالمال؟ هل هي بالصحة؟ هل هي بالجاه؟ هل هي بالبنين؟ بالأموال؟ وقلنا إن ليس من حقق مالا ولا من حقق مركزا ولا من حقق حتى مكتشفات المخترعات، هذه كلها ليست هي طريق السعادة. ولهذا احتاجنا أن نقف عند هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي المنشودة، وقد يكون التعبير بالحياة الطيبة أدق من مجرد السعادة، وإن كانت السعادة أيضا تعبير قرآني، الشقاء والسعادة والشقي والسعيد، هذا أيضا تعبير مقصود في مصطلحات الإسلام، لكن الحياة الطيبة وبخاصة اللفظ الطيب في القرآن وفي السنة شيء عجيب. الكلم الطيب، القول الطيب، العمل الطيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، السلام عليكم طيبتم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلفظ الطيب في القرآن وفي السنة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب هو النافع الذي لا ضرر فيه، هذا هو الطيب. ولهذا الآخرة في حق المؤمن طيبة وحياة طيبة. وهنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة هي الغاية، وواضح أن السياق المقصود بالحياة الطيبة في الدنيا، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة وإن كان أيضا في الدنيا. إذن عناصر الحياة الطيبة والعناصر التي تتحقق بها السعادة عنصران كبيران: العمل، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن أن تكون حياة طيبة إلا بهذين الركنين العظيمين. الإيمان أمر قلبي، ولا يكون أيضا إلا عن طريق الوحي، الإيمان الصحيح، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وفيه جانبان: جانب الروح وجانب الجسد. الجانب الروح لا يمكن أن يكون شفاؤها إلا عن طريق الوحي، فالعقل وحده ليس قادرا على أن يحقق الحياة السعيدة والحياة الطيبة، وإن كان له منزلة عظيمة في الإسلام بل حتى في عمارة الدنيا، لكنه وحده غير قادر على تحقيق المقاصد الصحيحة والغايات الكبرى. وإنما الإنسان أبدا ألبته لا يستغني عن الوحي، لأنه بعقله لا يستطيع أن يصل إلى الحق ولا أن يصل إلى الخير، وإن كان وسيلة كبيرة، والله عز وجل خص ابن آدم بالعقل وهو محل التكليف ومناط التكليف، هذا ما في إشكال، لكن ومع هذا العقل قوة من القوى البشرية التي هي محدودة، كما أن قوة الإنسان في يده محدودة لا يحمل إلا أثقالا معينة، وكما أنه في بصره محدود لا يصل إلا إلى حد معين سواء في القرب أو في البعد، وكذلك السمع يسمع حدا معينا سواء مما انخفض من الأصوات أو مما علا، إذا تجاوزها ما سمع وإذا انخفض عنها ما سمع، وكذلك الحال في جميع حواسه وطاقاته بما في ذلك العقل. العقل له حد محدود بعده لا يستطيع أن يبلغ ما وراء طاقته، ومن هنا لا يمكن أن يستغني الإنسان عن الوحي، عن هداية الله عز وجل. وهنا تأتي قضية الإيمان، والإيمان في أصله قضايا قلبية، ولهذا أيضا قد لا يخضع الإيمان للعقل. الهداية بيد الله عز وجل، ليست خاضعة لعبقرية الإنسان وذكائه، وإن كان هذا طريق لمعرفة الحق، لكنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أمم الدنيا عقلاء وعباقرة وأصحاب عقول كبيرة، ومع هذا قد لا يصلون الحق ولا يهتدون، ويسمعون كثيرا من من من من صور الحق ووجوهه، ومع هذا الهداية بيد الله عز وجل. صناديد من صناديد قريش كانوا حكماء، وكانوا معروف بمقاماتهم العظيمة في في في في قومهم في عقولهم وتأثيرهم، ومع هذا لم يشأ الله عز وجل هدايتهم. أبو لهب من كبار القوم، أبو جهل من الحكماء، هو أبو يقال له الحكم، أبو الحكم، فكان من كبار العقلاء، ولكنه الهداية بيد الله عز وجل. ولو تتبعت سواء في الواقع في الواقع المعاصر أو في عصر الدنيا كلها، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن من أول كلمة، ومنهم من آمن بعد أشهر أو سنوات، سنة سنتين 15 20، لم يهتدي ولم يفتح الله قلبه ولا بعد 20 سنة، وهو يرى الوحي يتنزل ويرى الآيات والحجج والبراهين والأحوال في هزائم في انتصارات في حروب في، ومع هذا الأمور بيد الله عز وجل، وبخاصة في قضايا الهدايات القلبية. لكن المقطوع به أنه لا تكون حياة طيبة إلا بتحقق العنصر الأول وهو الإيمان، والإيمان سبيله الوحي الكتاب والسنة، وأصله القلب فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالمغيبات، والنظر إلى الكون، والنظر إلى الحياة، والنظر إلى أحوال الناس، والنظر إلى التقلبات، القضاء، القدر، هذه كلها أشياء ما يملك الإنسان إلا أن يفتح الله عز وجل قلبه فيهتدي، لأنها كثير منها لا يدرك الإنسان حقيقتها ولا يدرك كنهاها. فهذه القضايا في الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، برسله، باليوم الآخر، بالقضاء، بالقدر، حتى بأحوال الدنيا، تقلباتها، المصائب، الأفراح، الأتراح، الأحوال عجيبة. يضاف إلى ذلك التكاليف الشرعية فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، الحلال والحرام، حتى الحلال والحرام في بعضه لا يدركه الإنسان، وبعضه قد يدرك لكنه لا يكون إلا بوازع إيماني. المحرمات، الخمور، الزنا، الربا، الأكلام والناس بالباطل، الغيبة، النميمة، هذه قضايا ضرورية جدا لاستقامة الحياة البشرية، وكثير منها لا يستطيعه القضاء ولا القانون كما يقال. قضايا ضميرية، وقضايا ترجع إلى وازع الناس، وترجع إلى أن يكون عندهم من الإيمان بحيث روادع. نعم، لا شك أن القضاء وحكم السلطان ووازع السلطان له أثره، لكن هناك جانب آخر. فلا تتحقق الحياة البشرية، الحياة الطيبة، إلا بقضايا الإيمان، قضايا الروحانية، سواء ما يتعلق بالعبادات. والعبادات أيضا ليست داخلة لخاضعة لعقول الناس. الإنسان يحس بأنه يحتاج إلى، كما يقال، يحس بأنه في داخله خضوع لقوى. الوثنيون عندهم عبادات، الكثير من الشعوب عندها عبادات، لكن عبادات ضالة. فالإنسان لا يهتدي بنفسه إلى العبادة الصحيحة الذي تمتلئ به قلبه راحة وطمأنينة أبدا، ما فيه إلا عن طريق الوحي. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، القضايا التي تملأ القلوب. الإنسان قد يتعبد بعبادات، ولهذا أنواع الألوان الوثنيات كثيرة. لماذا؟ الإنسان يحس أن عنده فراغا روحيا يحتاج لأن يملأه، ولكن لا يمكن أن يصل إليه عن طريق الاجتهادات العقلية ولا عن طريق الطقوس، مجرد أي طقوس، فهي لا تملأ ولا تؤدي إلى الاستقرار. وبهذا ندرك أن هناك جانبا لا يكون إلا عن طريق الوحي، سواء في أصل القضايا الإيمانية أو حتى أصل العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، التعبد، المحرمات، قضايا الأخلاق، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الاجتماع الأسري، فيما يترابط الناس فيما بينهم من وشائج القربة والأرحام والمعروف والمعروف والنهي عن المنكر، هذه كل قضايا لا بد فيها من أجل تحقيق الحياة الطيبة. فالإنسان لا تحكمه المادة ولا يحكمه القانون وحده، إذن هذا جانب من جوانب تحقيق الحياة الطيبة، تحقيق السعادة، تحقيق الاستقرار النفسي، لأن السعادة حقيقتها والحياة الطيبة في جانب كبير منها، بل الجانب الأكبر هو استقرار النفسي. والاستقرار النفسي لا يكون إلا بمثل هذا، بالإيمان، بأداء العبادات الصحيحة، التعلق بالله عز وجل، الانطراح بين يديه، الدعاء، التضرع، البكاء، الإحسان، الصلاة، إحسان قيام الليل، الصيام، الإحساس بإعطاء المعروف، تقديم المعروف، الزكاة، هذه قضايا كلها الآن النفس بحاجة إليها، الروح تحتاج إليها، ولا تكون ولا تصل النفس إلى شفائها من دائها إلا عن طريق الوحي. الاجتهادات البشرية لا تصل. هذا جانب. ولما أيضا أن نؤكد على على على على, على طبعا الجانب الثاني، جانب العمل الصالح، سأتكلم عنه طويلا إن شاء الله بما يبينه. العمل الصالح له جانبان، جانب ما يتعلق أيضا بطريق الوحي، وهي إقامة الدين، لأن الدين له أيضا جانبان، كما قال، الجانب القلبي والجانب الجوارح. جانب القلب فيما يتعلق بالرضا والإنابة والتوكل والاستعانة والاعتماد على الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى وحبه ورهبته ورغبته إليه، هذه قضايا قلبية، هذه لا بد منها، ولا يمكن يستقر الإنسان ولا يحقق الحياة الطيبة إلا بهذا، بالإيمان والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتعلق القلب به سبحانه وتعالى وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا يفرد الجد منه الجد سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. هذه قضايا لابد أن يمتلئ بها القلب، هذه قضايا قلبية، وهي أساس في سبيل تحقيق السعادة، في سبيل تحقيق الحياة الطيبة. العمل الصالح أيضا فيه جانب ديني، وهي جانب التشريعات، يعني قد الإنسان لا يهتدي، وإن كان يهتدي إلى بعضها وبعضها لا يهتدي إليه، فالشرائع والأنبياء جاءت بإقامة حياة الناس على الحق والخير والصلاح في التشريعات. ولهذا الجانب القلبي الجانب الجوارح، مزاولة الصلاة، الأمر معروف، النهي عن المنكر، إقامة الأخلاق، صلة الأرحام، البر، الإحسان، هذه قضايا أعمال، أعمال لا بد منها، ولا تستقيم الحياة إلا بأدائها، ولا تكون الحياة الطيبة إلا بها. وإن كان هذا قد نشير إليه في الجمع بين الآيتين، في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وآية العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الأولى ذكرت عنصرين، ذكرت الإيمان والعمل الصالح. سورة العصر ذكرت أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقلنا بالأمس أن أثرنا إشكالا هو كيف الجمع بين الآيتين. الآية الأولى ذكرت عنصرين فقط: الإيمان والعمل الصالح، وسورة العصر ذكرت أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا سنأتي إليه إن شاء الله، لكن غرضنا الآن أن نبين أن العمل الصالح له شقان. الشق الأول ما كان عن طريق الدين، من الأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والمحرمات الشرعية والمحرمات الدينية، يكف الناس عنها، وإذا لم يكفوا يطبق عليهم الشرع. هذا جانب من العمل الصالح، وهو باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو ضابطه شرعي، والمنكر ضابطه شرعي، ليس راجعا إلى مستحسنات الناس، وإن كان في جزء من العرف أقره الشرع، وهو عرف بعض الأعراف التي لا تعارض شرعا، مما اعتاده الناس أقرها الشر وأبقاها، وإن كان في أصلها أيضا بعض كثير من الأعراف ترجع إلى الديانات الصحيحة، من مثل صدق الكذب وقبح صدق حسن الصدق وقبح الكذب وحب المعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه قضايا تعرف عليها الناس وإن كان في أصلها ديانات من الديانات الصحيحة، هذه أعراف وتقاليد صحيحة، لكن ومع هذا المرد هو إلى الشرع في التحسين والتقبيح وكل شيء حسنا أو قبيحا. لكن المقصود أن جانبا من العمل الصالح يضبطه الشرع ولا يكون إلا بتحقيق الشرع وتحكيمه وهو تطبيق الشريعة، لا يكون عمل صالح إلا بتطبيق الشريعة من خلال الأمر معروف والنهي عن المنكر ومن خلال إقامة الحدود وأخذ الناس بأوامر الشرع، كفهم عن المحرمات وأمرهم بالأوامر وإلزامهم بأوامر الشرع على حسب درجات القضايا الشرعية سواء كان واجبا أو مستحبا إلى آخره أو مباحا. جانب آخر من العمل الصالح وهو ما هدى الله عز وجل إليه الناس، أحيانا قد لا تحتاج إلى شرع، يعني الفطرة والعقل، لكنها لا تعارض شرعا ولا تخالفه، من ما يسمى بأمور الدنيا، من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، بمعنى أن الشرع فتح لنا بابا كبيرا في قضايا الدنيا، والله عز وجل هدانا بحيث أننا نستطيع أن نقيم عليها معاشنا في تنظيم حياتنا، ترتيب أوقاتنا، في تطوير شؤوننا، في أنواع ما تقتضي سنة الله عز وجل من التغير والتبدل في المساكن، في الملابس، في ولهذا المكتشفات والمخترعات هذه الأعمال الصالحة ما دام أنها لا تعارض شرعا وما دام أنها لا توقع في محرمات، سواء فيما يتعلق بالنعم الله عز وجل أو فيما يتعلق بالتوسع في النعم، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا وما بنعمة ربك فحدث فيه، وإن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة، الأشياء هذه مفتوحة في الشرع، فهذا أيضا جانب من العمل الصالح تتحقق به السعادة وتتحقق به الحياة الطيبة. فالشرع لم يأمرنا بأن تكون حياتنا شقاء ولا أن نشق على أنفسنا، والله عز وجل قد فتح لنا وبسط. لماذا؟ لأن الله عز وجل امتن علينا بالزينة. لو تأملنا كتاب الله عز وجل كم لفت الأنظار إلى ما وضعه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أسباب راحة وأسباب زينة في سياق الامتنان، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. لا شك مثلا السماء لها وظيفتان، الكواكب لها وظيفتان، وظيفة الدلالة والاهتداء وظيفة الزينة، وهو الذي جعلكم النجوما لتهتدوا بها، هذا جانب أن تهتدي بالنجوم، لأن الله عز وجل وضع فيها نجوم ثوابت السيارة يعرف الإنسان بها الاتجاهات. الجانب الثاني الزينة، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، معنى زيناها للنظر بمعنى أن من حقنا أن نستمتع بزينتها. لماذا؟ لأن الله ساق ذلك لنا بسياق الامتنان، فأن نستمتع بجمال السماء وأن نستمتع بزينتها ليس ممنوعا، أن تحس بالانشراح وأن تحس بالراحة وأن تستمتع بمناظر السماء سواء في كواكبها، في شموسها، في أقمارها، في حركتها، في ليلها نهارها. أوسع من ذلك قول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. لماذا قال حدائق ذات بهجة؟ بمعنى أن من حقنا أن نستمتع ببهجة الحدائق بألوانها، بروائحها، بتنسيقها، الله سبحانه وضعها في زينة، فليس من المعيب أن تستمتع ما وضعه الله عز وجل وجعله لك بهجة. فقوله سواء في سياق الامتنان وفي سياق أيضا بيان قدرة الله عز وجل ولا شك، وأنه هو الخالق فهو مستحق العبادة، لا شك أن يستدل بها بعدة أدلة أو عدة لها عدة دلالات، لكن مقصودنا هنا أن الله عز وجل حينما ذكر أنها ذات بهجة أنها ذات بهجة يعني أن نبتهج بها ليس بممنوع، لأنه لفت أنظارنا إلى أنها ذات بهجة، فهو أعطانا قدرة أن ندرك بهجتها في ألوانها، في روائحها، في في في في اختلافها، في طولها، في عرضها، في أشكالها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أوضح من ذلك وأكبر قوله تعالى في سورة النحل في سياق الأنعام: والأنعام خلقها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالوظيفة الأساسية في الحيوانات الركوب والأكل، وأيضا الفوائد الأخرى بمعنى أن الإنسان يستفيد من فرويها وجلدها. ولهذا في الآيات الأخرى في نفس السورة في آخرها: والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه فوائد أساسية، فوائد أساسية. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والمنافع متعددة لا تنتهي، وإن جاءت في سياق يعني نكرة يسميه الأصوليون مطلق، والمطلق فيه نوع عموم، المطلق فيه نوع عموم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إذن حينما يكون عندك طبعا إدراك الجمال في الحيوانات ليس كل أحد، وهذه يعني حكمة من الله عز وجل. الناس بعض الناس يحب الخيل ويدرك الجمال فيها ويحب اقتناءها، بعض الناس فعلا في الجمال، بعض الناس في الغنم، بعض الناس في حيوانات أخرى قد تكون في بلاد أخرى. طبعا غالبا هذه هي اللي في البلاد العرب خير بغاو الحميل، لكن هناك أيضا حيوانات أخرى في بلاد أخرى فيها جمال. ولا شك أن ليس كل الناس تدرك الجمال في الحيوانات، لكن لا شك أن الذين يقتنون الإبل والبقر والغنم يدركون فيها جمالا عجيبا، وبخاصة فيما ذكر الله عز وجل: حين تريحون وحين تسرحون. فالذين يمتلكون ماشية وبهيمة أنعام عند الصباح برغائها وثغائها وتطلعها لأن تذهب إلى المرعى فيها جمال ومن أمتع. ولهذا أن إبل أو بقر أو غنم يستمتع فقط أن يجلس ليراها وهي تأكل أو وهي تسرح وهي تمرح في الصباح في الرواح في الغدو في العشي، فعلا لها جمال. وهذا الاستمتاع ليس ممنوعا، والله عز وجل فعلا يمتن علينا بأن جعل فيها الجمال، ومن حقك أن تستمتع بهذا الجمال. ولهذا قال: ولكم فيها جمال. ما معنى لكم؟ يعني أن الله يمتن علينا، ولا يمتن علينا إلا بمباح، كما أنه امتن علينا بأن لها دفء وأنها منافع وأن كذلك لكم فيها جمال، بل حتى قدمها على القضية الأساسية وهي وتحمل أثقالكم. الحمل الأثقال هو الأصل قبل الجمال، ما قدم الجمال عليه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ما انتهينا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كم ذكر الجمال والزينة؟ فالاستمتاع والإحساس بالزينة سواء في الحدائق سواء في الحيوانات سواء في اللباس، ألم يقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن اللباس نوعان: لباس يواري السوءة هذا هو الضروري، واللباس الثاني الكمالي الريش. إذن بمعنى اللباس له وظيفتان: وظيفة الستر وظيفة الجمال. والتجمل باللباس ليس بممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل لكنه ما كان يتكلف، ما كان يتكلف يلبس ما يجد، لكنه كان يتجمل، وكان له ثوب للضيوف، وكان ثوب للجمعة، كان له حلة يستقبل بها الضيوف وحلة يلبسها الجمعة والعيدين. ومن أطرف ما ذكر العلماء على الريش: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لماذا خص الريش؟ تعرفون لماذا ذكر الريش خاصة؟ سبقا قلنا للطلاب ما نسيوا، سبقا قلناها يعني. لماذا ذكر الريش؟ ما ذكر جلود الحيوانات وما ذكر الشعر ولا الصوف؟ ها ما شاء نسيتوا؟ سبقا قلنا لكم ما شاء. نعم أحسنت. العلماء قالوا أن الريش فعلا ما في أجمل من ريش الحيوان، أما ريش الطيور، لأنه ألوان متعددة ولوان كثيرة وأشكال، وحتى فيها بريقها في اختلاف ألوانها في في في في في, في جميع أنواع الألوان وجميع موجود في الريش، أكثر ما يوجد في في في في الشعر أو الصوف أو الوبر. فذكر الريش لأنه فعلا هو منتهى الجمال فسماه ريشا. وفعلا لو تأملت في ريش الطيور بأشكالها وألوانها في الأصفر منها والأحمر والتداخل الألوان، وخاصة أحيانا حتى يعني تعرضها للشمس وإضاءتها تعطي ألوان متعددة لا تنتهي بمنتهى الجمال. هذا سياق الامتنان، والله لا يمتن إلا بمباح. ولهذا أيضا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طبعا هذا يعني نبين فيه أن ديننا لن نمنع من هذا، وإن كان الغاية ولباس التقوى ذلك خير ما في شك، لكن هذه كماليات تتم بها نوع من الحياة الطيبة ونوع من السعادة. وإن كان لذت هي هي, هي هي هي كماليات، لكن مأذون بها، مأذون بها في ديننا. إذن الجانب الثاني من جانب العمل الصالح وهو الإحسان في هذه الدنيا. ولهذا المكتشفات الحديثة والمخترعات هذه تحقق، لا شك أنها تحقق نوع من السعادة، ولا ينكر هذا ولا ينبغي أن ينكر. وسائل الاتصال، وسائل المواصلات، وسائل المركوبات، ولهذا قالوا يخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولا شك أن هذه داخل، سواء في الطائرات، في السيارات، في أنواع المركوبات، والوسائل الاتصال إلى ما لا نهاية. لا شك أن أيضا هذه تتحقق بها نوع من من من من, من الحياة الطيبة، ولا ينكر هذا، لكنها لا تحقق وحدها الحياة الطيبة، وهذا الذي نريد أن نخلص إليه. نحن عشنا في عصر جاءت فيه هذه المكتشفات وهذه المخترعات، وهذا فعلا قدمت خدمات للبشرية جلا كبيرة ولا شك. لو يعني وسائل البناء وهذا التوسع والإضاءات والأشياء هذه ما كانت تتحقق لولا هذه المخترعات والمكتشفات، لكنها وحدها لا تحقق الحياة الطيبة ولا السعادة، مع أن أصحابها يزعمون أنهم جاءوا ليحققوا الرفاه البشرية، وزعموا أنهم جاءوا ليحققوا فعلا الحياة الطيبة وما سموه بحقوق الإنسان وما أدرك ما حق الإنسان، بينما ما ظلم الإنسان إلا هم. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الوحي، اكتشفوا واخترعوا وأتوا كما قلنا بوسائل الراحة، لكنهم أتوا بماذا؟ أتوا بوسائل الدمار حقيقة، لا سواء لا في أنواع الأسلحة التي هم يخزنون الآن من الأسلحة ما يكفي لتدمير العالم عشرات المرات بل مئات المرات، وهي من أغلى التكاليف، أغلى التكاليف تكاليف الأسلحة. فهم يتسابقون في التسلح تسابقا أرهقوا فيه أنفسهم وأرهقوا فيه العالم وأرهبوا العالم، بينما لو كان القضية فعلا خوف كان يكفي الإنسان يعني ما دام عندهم أسلحة تدمر العالم أكثر من عشرات المرات، يعني كان بإمكانهم أن يكتفوا بما يدمر العالم مرة واحدة، وباقي الأموال تصرف لصلاح البشرية. لكن الذي يحصل لا، الذي يحصل أنهم يريدون أن يخنقوا العالم اقتصاديا، وهذا معروف، بل حتى إذا توفر الإنتاج أحرقوه حتى لا تنزل الأسعار، هذا موجود معروف. فلو كانوا عندهم دين وكانوا على هداية الوحي لحققوا فعل البشرية الحق البشرية، لكن لا، القضية كما يقول المصالح، مصالح أيضا ضيقة، ليست مصالح بشرية، مصالح ضيقة. ولهذا من قواعدهم الدولية ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، ولكن مصالح دائمة، هذه قاعدة عندهم، ناهيك بالقاعدة المجرمة التي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، مستعد أن يدمر كل من أمامه في سبيل أن يحقق غايته، بينما هذا في الدين لا يجوز البتة، ما يمكن أن تكون الغاية سليمة إلا أن تكون أيضا الوسيلة سليمة. إذا كانت غايتك شريفة لابد أن تكون وسيلتك شريفة. هم يقول لا، غاية شريفة ما في مانع، لكن بأي وسيلة؟ نعم، أنا مستعد أدمر العالم في سبيل أن أحقق مصلحتي، ومع الأسف أن هذا هو القانون السائد. لماذا كانوا كذلك؟ لأنهم بعيدون عن الوحي. ولماذا كان كذلك؟ إذن لن يحققوا حياة طيبة أبدا، على الرغم مما أعطاهم الله عز وجل من عقول وأعطاهم من فهوم، لكن ما فالعقل البشري لا يستقل بتحقيق الحياة الطيبة أبدا. وهذا اللي قلنا قبل قليل، جاءوا بالمخدرات وجاءوا بالأذى وجاءوا في سبيل فعلا، يعني لو كان فعلا الصادقين كلهم يعلمون بضرر الخمور ويحذرون ما شاء الله أن يحذروا، كلهم يعلمون بضرر التدخين وكلهم يعلمون بضرر المخدرات، فلو كانوا صادقين كان ممكن يتكاتف العالم ويلغيها، لكن نظرا لأنهم كاسبين ماديا ما القضية ما. ولو كانوا فعلا يدعون للسلم الصحيح كان بالإمكان فعلا تحقق مصالح العالم ويعيش العالم برخاء وبهدوء، لكن الذي حصل لا، مستعدين يقاطعون هؤلاء اقتصاديا ومستعدين يعملون في سبيل فقط قضايا معينة عندهم، وقد تكون إذا قضايا دينية نصرانية وتبشير وغيره. فإذا ما الذي يحقق الحياة الطيبة؟ الإيمان والعمل الصالح بشقيه، العمل اللي من خلال الدين سواء من عبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، أو قضايا دينية بالأرحام وحسن الخلق والأمر معروف والنهي عن المنكر، أو ما تقتضي سنن الله عز وجل من المكتشفات والمخترعات. إذا لا تكون الحياة الطيبة إلا بهذا العنصرين، الإيمان والعمل الصالح، بهذا النحو الذي ذكرناه على علم على بمقدار ما سمح به المقام. نأتي إلى قضية سورة العصر، وقد يكون الكلام فيها يطول لكن لما نختصر ولا ممكن تأخذ الجلسة القادمة. الآية الأولى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكرت عنصرين في سبيل الذي يحقق الحياة الطيبة وهو الإيمان والعمل الصالح. سورة العصر وهي سورة عظيمة، وفيه الإمام الشافعي يقول: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان الجنس البشري كله خسران، كله في خسارة، يعني قطعا الخسارة حالة به وواقعة فيه. كل بني الإنسان، الألف واللام للجنس، لاستغراق الأفراد كلها، فكل إنسان في خسارة، كل بني الإنسان البشرية كلها في خسارة قطعا. الله يقسم قسم سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. استثنى هؤلاء فقط، أو استثنى هذه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح ذكرناهما، بقي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا أضيف هذان العنصران؟ لأن الخطاب في هذه السورة للبشرية كلها، بمعنى للأمم، بينما الآية للأفراد. فالإنسان بفرده إذا قام بمسؤوليته على وجهها تحققت الحياة الطيبة، لكن الأمة لا يمكن أن تتحقق الحياة الطيبة إلا بالعناصر الأربعة. فالإنسان وحده يحقق حياة طيبة إذا استقام وعمل صالح، إذا آمن وعمل صالح. طبعا من العمل الصالح في حق الفرد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا شك هذا من وسائل تحقيق الحياة الطيبة باعتباره فردا، وأن يقوم بما يقتضيه الإيمان. أما الأمة والمجتمع والدولة فإنها لا تتحقق لها الحياة الطيبة إلا يضاف إلى الإيمان والعمل الصالح على النحو الذي ذكرنا قبل قليل، يضاف إليهم التواصي بالحق، بمعنى لا بد أن يقوم في الأمة قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ولو استقام أفرادها ولم تقم بهذا الواجب فإنها تهلك. والحق طبعا ميزانه الشرع، ولا تقوم حياة الأمة وتستقيم سواء كانت دولة أو مجتمع أو أمة إلا إضافة إلى الإيمان والعمل الصالح أن تتواصى بالحق، وهو جانب الآن معروف أنه على المنكر، وكذلك طبعا جانب تطبيق الحدود الشرعية أو تطبيق الشريعة كلها حدود وغيرها، لأن هذا هو التواصي بالحق. طبعا الوظيفة لها الدولة لها وظيفة وكل له وظيفة يقوم بها، لكن الكلام هنا على الوظيفة المتعلقة بالأمة وبالمجتمع، فتطبيق الشريعة هي وظيفة الدولة بي بي بي بي بكل أجهزتها، سواء من القضاء من النواب الإمام، الإمام بنوابه إلى آخره. فالجزء الأول التواصي بالحق، والحق كما قلنا ميزانه الشرع على النحو اللي ذكرنا في الإيمان والعمل الصالح بضوابطه الشرعية. إضافة إلى لفظ التواصي تدل على فعلا على على على على, على الدقة في في في في فيما جاء به الإسلام من أمور وأحكام وتوجيهات. أن يستقيم الناس كلهم على الحق قد يكون هذا متعذر، لأن أي أمة لابد يخلو فيها نقص، ما يمكن لابد يكون فيها نقص، ولا يمكن يعني لماذا؟ لأن الأمة من أفراد، والأفراد كلهم خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء. فإذا لا يتصور أن تخلو الأمة من نقص أو من تقصير أو من وقوع، ولهذا كانت الوظيفة هي التواصي. ولهذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا وظيفتهم ما هي؟ البلاغ، بس ليست وظيفتهم أن يستقيم الناس، وظيفتهم البلاغ وأن يتواصوا وأن يتناصحوا وأن يعيض بعضهم بعضا. فهذه الوظيفة الكبرى. نعم الدولة كما قلنا قيد تطبيق الحدود وتطبيق وإلزام الناس بالشرع والقضاء، هذا معروف، بل حتى الأمم الكافرة عندها قضاء من حيث الحرص على أخذ الحق من الظالم وإيصاله إلى مستحقه إلى آخره، لكن أيضا هذه موازين شرعية كذلك، موازين شرعية. لكن هذا جانب، لكن جانب الأمة عموما جانبه أن تتواصى بالحق، لأنه إذا ضعف فيها هذا الجانب هلكت. ولهذا العز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلن تكون الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدمه على الإيمان بالله لأنه هو سياجه وحائطه وحافظه. فلا يمكن أن تستقيم الحياة إلا أن يقوم في الأمة قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فعلا تتواصى وأن تقول للمخطئ أخطأت والمحسن أحسنت وللظالم ظلمت. هذا هو التواصي، لكن قد لا يكون بالضرورة أن تحمله أو أن تحمله على هذا، ليس إليها هذا، في في في في قنوات معينة. يعني كل له وظيفته، القاضي له وظيفة، والإمام له وظيفة، والأمير له وظيفة، والوالي له وظيفة، والوظائف معروفة. ليس الحديث عن هذا، الحديث عن عموم الأمة أن تتواصى. ولهذا إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. فالتناصح والتواصل لابد منه، وبه تستقيم الحياة، وبه تسلم الإنسانية من الخسارة، إن الإنسان لفي خسر. الجانب الثاني التواصل بالصبر، وهذه قضية كبيرة جدا، وهي تغطي جانب التواصل بالحق. لأن قلنا لكم قبل قليل إن الأمة لا يمكن يتصور أن تبلغ فيها الهداية بحيث تكون 100%، ما يمكن. في عهد النبوة أقيمت الحدود ووجد الكذب ووجد السارق ووجد الزاني ووجد في عهد، وإن كانت قلت لا شك، لكن النقص البشري موجود مهما كان. فإذا نحن نحتاج إلى جانب التواصي بالحق أن نتواصى بالصبر، لأن سنجد مخالفات وسنجد مقصرين وسنجد نقص في الأمة، نقص في الأفراد، نقص في بيوتنا، نقص في أولادنا، نقص في أنفسنا، نقص في وأيضا ما ما ما ما ما ما ما ما ما قضت به سنة الله عز وجل في هذه الدنيا من ابتلاءات. نحتاج فعلا نتكامل بالتواصل بالحق ونتكامل بالتواصل بالصبر، لأن الصبر هو الجانب الآخر الذي يكمل ما نراه. لأنه فعلا أحيانا بعض الناس يجزع، كيف المنكرات ملأت الدنيا هذا صحيح موجود، لكن إلى جانب ما نحتاجه من التواصي بالحق، نحن نحتاج فعلا إلى التواصي بالصبر، لأن لنا وظيفة البلاغ ووظيفة المناصحة. أما النتائج في بيد الله عز وجل، وهذه قضية دقيقة يا إخوان في مسار الأمة، لأن ليست مهمتنا أن يستقيم الناس، أن نحمل الناس على الاستقامة، هذه لها لا شك أهلها فيما تقبل ولاه وإلى آخره، هم الذين الجوانب التنفيذية، لكن نحن مهمتنا أن نتواصى سواء بالحق أو بالصبر. والصبر الحقيقة يعني الكلام فيه طويل جدا، ونحتاج بمعنى أن نعرف ما هو الصبر. ولعل هذا يقودنا إلى كلمة الشيخ في قوله: ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وقال هذه عنوان السعادة. فالصبر واسع جدا، يعني ما يعني أشرنا أمس إلى أن إلى إلى إلى أن أن من أجل أن تضبط معنى الصبر، اعرف أن الصبر هو حبس النفس، حبس النفس. فأي شيء يتطلب منك أن تحبس نفسك وأن لا تتعجل في إصدار موقف سواء قولي أو عملي، هذا هو الصبر. أي شيء يتطلب منك أن لا تتعجل في إصدار موقف قولي أو عملي، هذا هو الصبر. ولهذا كان الصبر في الإسلام وفي القرآن شيء عجيب. يعني الإمام أحمد يقول: الصبر ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، وفي مقامات كثيرة، مع الصلاة، مع بعض الفرائض، مع بشكل عجيب يعني في في في في موارد الصبر. ولهذا بودي من الطلبة أنه يعني يراجعوا في الآيات كيف أين ورد الصبر، سواء في تعريفه، سواء في ثوابه، سواء في صفات أهله، سواء ستجد شيء عجيب. وقد يكون هذا من المستحسن لطلبة العلم، أنهم يعني إذا أرادوا أن أن أن أن, أن, أن يتفقهوا في مثل هذا، أن يجمعوا الآيات المتشابهة في موضوع واحد، وينظروا في مواردها وموارد القرآن كالإيمان مثلا، البر، الصبر، بعض أشياء الأخلاقيات. شيء عجيب يعني في في في في, في مواردها. فالصبر حبس النفس، ولهذا ذكر العلماء أن الصبر هو مجامع الأخلاق، مجامع مكارم الأخلاق. ولهذا قالوا: الزهد صبر، العفة صبر، الشجاعة صبر، الحلم صبر، كل أنواع، لأنها حبس، ولأنها يعني ضبط مشاعر وضبط إرادات في سبيل أمام مواقف، هذا هو الصبر. فحينما تتواصل الأمة بالصبر، الصبر من كل ما ترى، سواء فيما يتعلق بأولادك، فيما يتعلق بأهلك، ما يتعلق بنفسك، في زملائك في العمل، في مواقفك من أقدار الله، في مواقفك من قضايا الدنيا، قضايا مالية، قضايا وظيفية، قضايا. فحينما فعلا تحسن الأمة أن تتواصل بالحق وتتواصل بالصبر، سنوات من خسارة، وحينئذ تحققت لها الحياة الطيبة. والكلام في هذا يطول، ولعل في هذه الإشارات ما يغني عن كثير من العبارات، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل العذاب الذي نزل بقوم لوط وغيرهم مستمر حتى قيام الساعة؟ ولا شك أن ما ذكر الله عز وجل فيما عذب به الأمم السابقة أن هذه الأمة يخاف عليها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا تؤخذ الأمة بعذاب الاستئصال، وأن لا تستأصل جميعا، وأن الله أجاب دعاءه ألا يأخذهم بسنة بعامة، لكن المعاصي لها خطرها وشؤمها وآثارها، سواء في النفس، في الأمة، في بركة الأرزاق، في حلول النقم ولا شك، وفي منع الخيرات واستدرار السماء، هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. يقول: كيف بنا في زمان فيه الصالح والمصلح الذي ليس بيده أحيانا إلا كتمان إيمانه؟ لا، إن شاء الله ما وصلنا إلى هذه الحال. الإنسان التواصل الأمة تتواصل بالحق هذا مطلوب، والتواصل بالصبر موجود، والإنسان إنما الإنسان ينبغي يسلك مسلك الحكمة حقيقة، وإلا الحمد لله المعروف والنهي عن المنكر والتناصح وارد كثير، إلا أنه فعلا قد يكون إنسان يكون عنده من الحكمة بحيث يتخير متى يتكلم والمكان والزمان يتكلم مع مجموعة، يتكلم مع أفراد، يتكلم مع ولاة، يتكلم مع، فالقضية ما ما ما ما ما, ما. إنما صحيح أحيانا قد يتطلب ظرف أنك تسكت ما في، لكن لكنه بعد فترة تتكلم مثلا في مكان آخر أو مناسبة أخرى مع نفس الأشخاص. هذه يعني موارد الحكمة في هذا ظاهرة. يقول أم الهجرة واعتزال الناس؟ لا، الهجرة واعتزال الناس لا، الهجرة لا تعني اعتزال الناس. هجر أهل المعاصي ليس اعتزال الناس، ولا شك أن المعاصي يهجرون إذا كان الهجر ينفع، لكن الهجرة الهجر غير الهجرة. والهجرة ما ما ما ما, ما وصل حال الإنسان يعني وصل بحيث يعتزل الناس، وما دلت عليه بعض الأخبار أن الإنسان يذهب إلى جبل أو إلى يعتزل في الناس، ما وصل الحال إلى هذا. قال وكيف ننصح إذا كان في نصحنا تعرض لفتنة وبلاء؟ إذا كان في فتنة وبلاء هذا حكمة لا تنصح، لكن أنت ينبغي أن تقدر وأن تعرف وأن يكون في نصحك أنت إذا رزقك الله حكمة وتخيرت ألفاظك وتخيرت ظروفك تبتعد عن الفتنة. أما أن لا تحسن أحيانا أو هذا فعلا قد، أما إذا فعلا غلب على ظنك أن أن أن أن أن إنكار المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه فلا تفعل. يقول آكل وأشبع هكذا، فلا أدري هل مذنب في ذلك أم لا. ولا شك أن الإنسان ينبغي يعني لا يشبع بحسب ابن آدم لقيمات لقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الأولى. لكن لا شك أن الشبع ليس حراما بمعنى أنه يأثم، لا، إنما ليس من شأن المؤمنين. المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر يأكل سبعة أمعاء، وإضافة إلى أنه الصحة. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لنشبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرفق في الأكل، لكن الشبع ليس حراما، لكنه ليس من من من من, من طبع الإيمان على ما اقتضته وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بلدي أعرف ساحرا يسجد للشيطان صلى الله عليه وسلم ويؤذي العلماء والصالحين بسحره، لكن له وجهة تحميه إلى آخره، وأنه مقرب في بلدنا تلك من السلطة، فهل يحل لي تنفيذ حكم الله فيه؟ لا يجوز، إنما عليك أن تبين أمره قدر ما تستطيع، لكن لسان ما الأحكام لا يقيمها الأفراد، وإنما هذه من حقوق ولاة الأمور، ولا يجوز الافتيات عليه لأن هذا فوضى فساد. صلاة المرأة في مكة في بيتها أو الحرم أيهما أفضل؟ الأفضل في بيتها، الأفضل حتى ولو كان في مكة، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، والصلاة فيها كلها بمئة ألف صلاة في أي مكان، في المساجد أو في البيوت. وإن كان لا شك المساجد طبعا في وجوب الجماعة، على من تجب على الجماعة لابد أن يصلوا في المساجد، ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أيضا لها فضل آخر فيما يتعلق بقدم المسجد والقرب من الكعبة ومشاهدة الكعبة وقدم المسجد وكثرة الجماعة والسعي أيضا والخطوات، هذا كلها يزيد فضل المسجد الحرام فيها. يقول وما الرأي في سهر الليل الذي عم كثير من الناس؟ هذا مع الأسف والله فإن هذا بلاء، والله بلاء إخواني فعلا، أنه كثير من الناس يسرون بخاصة في الإجازات، يسرون كثيرا، وهذا يدل على, على, على, على, على نوع من القصور في الناس. وكان ينبغي أن يتناصح الناس في هذا، وبخاصة أرباب البيوت من الآباء والأمهات، وأن يأخذوا ما أخذ الحزم والجد في هذا، ما مع شيء من الحكمة، لكن لا بد من, من, من, من أخذ الناس بالحق وأخذ الناس بمصالحهم، لأن هذا ومع الأسف أن فعلا هذا دليل على الفراغ، ودليل على قلة المبالاة، وعلى عدم حفظ الأوقات، والإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن وقته. مسافر دخل المسجد الحرام وكانت الصلاة رباعية، دخل في التشهد الأخير مع الإمام، وكانت نيته القصر بعد السلام، قام فصلى ركعتين قصرا، فما حكم ذلك؟ أرجو أنه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولي 7 إخوة في منزل واحد، وقد وضعوا جهاز الدش ونصحتهم ولكن لا فائدة، ولا أستطيع الخروج من المنزل لعدم قدرتي، فأرشدني. على كل حال أرشدك أن تستمر في المناصحة ولا تيأس، بوصي نفسي بالصبر، وهذا هو جانب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا لا شك وهذا من المقامات التي ينبغي أن يتذرع فيها الإنسان بالصبر، وبخاصة في الصبر المناصحة، لأن يعني بعض الناس يقول: نصحته وما أخذ بالكلام.